تكون في سياق معين، يعني السلف يرونها مثل أكل الميت، يعني في عنده ضرورة ولها ضوابط ولها شروط كتب فيها كثيرا، لكن ليست فعلا يفعل كل يوم كل يوم كل يوم، ولا هو من إعانة الإنسان على نفسه، ولا هو من إعانة الإنسان على نفسه، بل في الغالب كثير منهم يعاند أمام في موضوع النقاش، لأنه لا يريد أن يهزم خصوصا إذا كان له أتباع. طيب، وبعضهم يقول لك اكشف أمام أتباع، الآن ليس هذا البحث، البحث ما ذكرت لك أنه فئة متتبعي الشبهات، والذي يتعلم من خلال الشبهات هذول عندهم مرض أيضا، أنه لأنه ليس عنده بنية علمية أصلا، ليس عنده بنية علمية، فهو ما العلم عنده، ما الحق عنده، ما يسكت به خصمه، سواء على أصل معتزلي، سواء على أصل أشعري، سواء على أصل رافضي، أهم شيء أنا أسكت خصمي. لكن لو كان عنده بنية معرفية، يعني بناها بعيدا عن مشاهدة الآخر، لصار يعرف على ماذا يبني أجوبته. اليوم كثير من هؤلاء الشباب لا ينحرف بحيث أنه مثلا يصير ملحدا أو يصير نصراني أو يصير رافضي، لا أبدا، كثير منهم ينحرف من ناحية أنه بسبب اجتهاده في اجترار بعض الأجوبة يقع في بدعة، وبعضهم خلاص يتبنى مجموعة من المذاهب المنحرفة لأنه وجد عندهم أجوبة تناسب عقل الطرف اللي أمامه، اللي هو أصلا طرف منحرف وتأصيله أصلا فاسد. فبعض الناس صار مثلا يتجه لبعض أصول المعتزلة بسبب أنها والله تناسب من ناحية التعامل مع بعض النصوص، تناسب أكثر شيء العقلية الحداثية، وممكن تكون أقرب إلى إقناع بعض الحداثيين، ما هو لأنه والله درس المسألة بشكل حيادي من العرض على الكتاب والسنة، لا، هو جالس يعرض من الحالة المرضية الأصل عنده إيش، ما يقنع الطرف الآخر، لا ما هو مبني على أدلة وبراهين، فكل ما يقنع الطرف الآخر حتى لو كان الطرف الآخر هذا إنسان مريض، إنسان عنده طاغوتية نفسية، وأنت تساهم في هذه الطاغوتية، هو الحق ما دام يقنع الطرف الآخر. أما ما دام هو سائر على الكتاب والسنة، هو سائر على الأدلة والبراهين، هو متسق مع نفسه، هو لا ما يهمني. هذه هي الفئة الثانية. الفئة الثالثة، وهذه من أعجب الفئات، وهذه أيضا فئة تشغلنا بشكل فظيع جدا، فئة ظاهرة اختزال الدين. هذه فئة تجد شاب في بدايات طلب العلم تعصب لجماعة معينة، تحزب لجماعة معينة، ثم اختزل دينه بمجموعة مسائل تميز هذه الجماعة عن بقية مثل الجماعات السلفية، ثم صارت هذه المسائل هي هجيره، وهي الأصول التي بناء عليها يحاكم الناس. هو إلى الآن ما طلب علم ولا مش طلب العلم، وهي الأصول التي يحاكم عليها الناس، ويفتح له صفحة الفيسبوك 24 ساعة يناقش في هذا المسائل. والمشكلة أن مجموعة المنتسبين للعلم من هم يعني رؤوس في مجموعة من الجماعات يغذون مثل هذه النفسيات، فتجد النقاشات الكثيرة في المسائل المعروفة، العذر بالجهل، حكم غير ما أنزل الله، مش عارف إيش، مش عارف إيش. ويأتيك إنسان ويريد أن يناقشك في هذه المسائل وحتى لا يكاد يفهم قولك، وطبعا بتشنج شديد، يعني حتى لو توافق في النتيجة وتخالف في المقدمة ممكن يشتمك، تشنج شديد جدا. ثم تتفاجأ أن هذا الإنسان لا أصول فقه، لا أصول حديث، لا أصول استدلال، لا كذا لا كذا، ما عنده أي شيء، فقط يعرف هذا المسائل، قرأها في مؤلفات فلان وفلان، وجاي يتكلم فيها. وبعضهم بدأ من شدة الغرور بدأ يحدث لنفسه مجموعة من المسائل أو مجموعة من الأمور التي هي على نسق تلك، بحيث أنه يبدأ يمايز أصحابه ويظهر امتيازه عليهم. وطبعا تجد هؤلاء علامتهم الانتفاخ الشديد مع الجهل، وانه خلاص ما يقيم وزن كل البشر مهما فعلوا للإسلام، مهما فعلوا، ولا يوجد عنده نظرة شمولية للدين، لأنه ما يعرف إلا يعني هذا، يعني الإسلام بسعته التي تسع الدنيا يحصرونه بمثل خرم الإبرة، ثم تجد في صدورهم من الضيق والتشنج الشيء العجيب، وما يفهم علم كثير منهم.